الثبات أمام العواصف الآن مهم جدا للشباب والفتيات والكبار والصغار. نحن الآن في زمن إشغال، الزمن إشغال يشغلك بما فيه من الترفيه والألعاب والأشياء البهرجة، الآن بهرجة الألوان، صور ذوات الأبعاد، المؤثرات النفسية، هذه التي تجعل الوقت يضيع كثيرا على الناس. طيب ما الذي يمكن أن في مقاومة هذا؟ كيف تكون النفس ساعية للكمالات وهمتها عالية بحيث ما تلتفت إلى هذه السفاسف؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لما ترى أنت يا أخي الآن الزلزلة في الثوابت، الآن ترى القضية يعني في التوحيد، الضرب في الأسس في التوحيد، وتميع قضية الكفر، تميع قضية الشرك، وقد تميع قضية البدعة مثلا، وخلط الحق بالباطل والتدليس والتلبيس الذي يمارس ويستعمل فيه حتى ممن يمتون بصلة حتى إلى بعض العلماء والمشايخ. فهذا ابن العالم الفلاني، وهذا أخو الشيخ الفلاني، وهذا قريب العائلة، سليل العائلة الفلانية. لهذه الدرجة استطاع الأعداء أن يصطادوا يا جماعة، أن يصطادوا ويقربوا إليهم حتى يحني من أقارب الناس المعروفين بالعلم والدين. إلى هذه الدرجة صارت قضية الإيقاع والإصطياد أو قضية المهارة في الإسقاط ويعني نصب الشراك للخداع والاستقطاب، ليستعمل هؤلاء في تضليل الناس لأن لفلان نسبا أو لفلان قرابة مثلا، ثم بعد ذلك يحتار هؤلاء العامة ويقولون أليس هذا ابن فلان؟ أليس هذا أخو فلان؟ أليس هذا من سليل العائلة الفلانية؟ وهو يقول كذا وكذا؟ أليس هذا شكله شكل شيخ؟ أليس هذا عمة عمة عالم؟ أليس هذا منصب منصب مفتي؟ وهكذا. هذه زلزلة زلزلة، لكن يعني الأحق أحب إلينا من الأشخاص. في النهاية صاحب البناء القوي يعني المؤمن صاحب الدين المتين ما يهمه من الذي قال، بقدر ما يهمه ما الذي قيل، هل هو صح ولا لا، ويعرض على الكتاب والسنة. ثم في ناس ماضيهم يدل عليهم، ماذا عمل في الماضي وماذا قال في الماضي ومن هو ومن أين خرج وأين نشأ وهو عرف بأي شيء. لا يهمك كثرة الأقوال، تعدد المصادر، قضية مثلا الأضواء، الشهرة، قضية النشر. ينشر باطل كثير، ما ينشر في العالم من الباطل أكثر مما ينشر فيه من الحق. كم مجلة يوميا، كم جريدة، كم قناة، كم إذاعة، كم يعني كم محطة، كم يوجد من الوسائل التي تبث يوميا، لكن ماذا تبث؟ وإذا كان عموم الإعلام في العالم بأيدي أعدائنا فماذا تتوقع أن تسمع؟ ويوجد من القلة المباركة من يدافع حسب السنة الإلهية، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فلا تزال تسمع خيرا من إذاعات أو قنوات أو كتب ودور للنشر أو على قلتها، لكن يكتب الله فيها خيرا، ومواقع تنشأ بإمكانات بسيطة لكن يبارك الله عز وجل فيها، وجهود يعني فردية لكن الله عز وجل ينفع بها وتنتشر، لأن الإخلاص الذي في بنيان أصحابها وسعيهم للعلم الصحيح جعل لذلك أثرا في أعمالهم التي يذيعها الله عز وجل وينشرها الله عز وجل ويبعثها الله تعالى. هذه مخطوطات علماء يمكن لما كتب الواحد فيهم الكتاب ما كان يظن أن يتعدى أهل بيته أو بعض جيرانه أو قليل من المحبين من تلاميذه، ومع ذلك يطبع منه مئات الآلاف وملايين النسخ اليوم. فما الذي يعني يجعل دور النشر تتجه إليها؟ ومن الذين يبيعون الكتب ناس من غير المسلمين، لكن لما صارت الكتب الإسلامية رابحة دخلوا في التجارة وصاروا سبباً في نشر الكتاب الإسلامي. إذن يعني قضية الكثرة والقلة يجب أن لا تحرف الإنسان عن تلمس الحق، والقلة منصورة بحسب الوعد النبوي في حديث الطائفة المنصورة، وأنها موجودة وباقية وأن أثرها في الأرض قائم. وهذه الكثرة التي اليوم تروج وتطفو على السطح، الله عز وجل أخبر عن ذهابها فقال: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فلو قال الكلمة، لو قالها من بيته، خرجت من قلبه لجعلها الله سارية بين الناس. الآن في رسائل جوال تنقل عبارات لبعض السلف يمكن ما سمعها منه إلا زوجته، أو ما سمعها منه إلا ابنه، أو ما سمعها منه إلا صاحب له، وربما اشترط عليه وقال: لا تحدث عني إلا بعد موتي. واليوم هي في آلاف المؤلفة من رسائل الجوال التي تنتشر بين الناس. من الذي أحياها؟ من الذي بعثها؟ الذي قال العبارة هذا مات من زمان، قبل عصر الإعلام، قبل عصر الاتصالات، فمن الذي بثها بين الناس؟ إذن هذا مثال لقوله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذه مخطوطات كتب لعلماء حوربوا سابقا وكان مضيق عليهم جدا، ومع ذلك طبعت هذه المخطوطات وانتشرت بين الناس. بناء النفوس أصعب من بناء المباني هذه المادية، لأنه يحتاج إلى جهاد طويل وصبر ومصابرة. والزلازل التي تصيب النفوس سنة ربانية لا بد أن تقع. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ هذا صار في المجتمع في العهد المكي، حصل، وحصل في يعني مدة الاستضعاف، وحصل في حياة الأنبياء، ويأتي الرسول وليس معه أحد، ومعه الرجل ومعه الرجلان، وحصل في المجتمع المدني، وهنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كم فتنة تعرض لها موسى عليه السلام، يعني منذ أن ولد في العام الذي يذبح فيه فرعون أبناء بني إسرائيل، ولما خيف عليه ألقي في اليم صارت الأمواج تتهادى به، فتنة وفتنة ثانية، ثم يدخل قصر فرعون ويخرج منه يوما ليقتل القبطي الكافر، ثم يهرب ويذهب غريبا طريدا وحيدا إلى مدين حافيا جائعا فقيرا، يقول: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، محتاج إلى خيرك يا رب. ثم بعد ذلك يكلف بالعودة إلى فرعون ودعوته، ويقف أمام الطاغية ويبتلى بجنود فرعون وسحرة فرعون، ثم المطاردة إلى البحر، ثم قال الله تعالى: وفتناك فتونا، يعني محنة بعد محنة، وهو يشتد عوده يقوى ويصلب. وإذا كانت الزلازل أمر لا بد منه للنفوس، ونحن جميعا نبتلى كل يوم نبتلى، فإن نهاية الابتلاء ستؤول إلى أحد أمرين: إما ثبات وإما اضمحلال. كما قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. الآن لو نظرت إلى قطعة الحصير التي فيها أعواد سترى أن الأعواد متوالية في قطعة الحصير، وراء بعض وراء بعض وراء بعض، تنسج لتكون الحصير في خطوط طولية وعرضية لتكون الحصير. لكن الحصير يلاحظ فيه أن الأعواد المنسوج منها أعواد متتابعة وأعواد متوالية، ولا يكاد يفصل بينها شيء. والحديث النبوي وحي، والتشبيه الذي فيه بليغ، فقد قال لنا: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، معناها تعاد وتكرر، فتن شبهات وفتن شهوات وفتن اضطهاد وفتن وفتن. قال: فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، يعني دخلت فيه دخولا تاما فحلت محل الشراب فصار فيه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها، رفضها، طردها، أنكرها، نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، مثل الصخر النقي الصلب، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا مقلوبا ومنكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه رواه مسلم. إذن هيئ نفسك يا عبد الله لفتن متوالية واضطهادات متعددة ومحن، وكذلك من البأساء ومن السراء ومن الضراء والشدة والرخاء. ولذلك يتأكد علينا في زمن الفتن والزلازل هذه، سواء كانت فتنة مالية، فتنة جاه، فتنة طغيان، فتنة شهوات، ومحنة تصورات وعقائد ووساوس، شكوك، إغراءات، تلبيسات، شذوذات، وطن نفسك ببنيان سليم في المواجهة. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. ثم نلاحظ قضية الانتكاسات على الأعقاب والارتكاسات إلى آخره، التي تحدث نتيجة التقلبات. ولذلك يجب أن لا نسمح لأنفسنا أن تتقلب، لا تسمح لنفسك بالتغير، التغير السلبي، وأبشر إذا ثبت بحسن الخاتمة. قال ابن القيم رحمه الله: سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد. إذا واحد استقام وعلى الدين والسنة والإيمان وما يعرفه من الحق، ما غير ولا بدل، لأننا نريد اليوم رجالا يوفون بما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، لكن الجميع ماذا فعلوا واشتركوا في أي شيء؟ وما بدلوا تبديله، خلص ما عرفناه الحق نثبت عليه لا نبدل. والزلازل يا أخوان تأتي كما نرى فجأة ودون سابق إنذار، وهنالك أشياء يعني يحدث لها مقدمات. الفتن تطرق كالسيول وتجعل الحليم حيرانة، ولهذا فإن الفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل، لأن القتل فيه ذهاب النفس، وقد يذهب يعني تذهب نفس الإنسان فيكون شهيدا، ولكن الفتنة تذهب الدين، فإذا ذهب الدين فأي خير يبقى؟ لأننا نريد أن نبني أنفسنا وغيرنا، فمسألة البنيان اليوم مسألة حساسة ومصيرية. وإذا كان من زمان يعني في أيام السلف مثلا يوجد كثرة في الخير، يوجد أعوان على الخير، يوجد وضوح في المنهج، كانت البدع محاربة، كانت السنة منتشرة، كانت الأمة بعافية، وفي نقص، ولكن النقص محاصر ومعلوم ومنبوذ. اليوم هناك ضعف في المعين وقلة في الناصر، ولكن الله عز وجل ينزل المعونة على قدر المؤونة. ومهما قلنا إن عملية البناء صعبة وشاقة، ولكن الله عز وجل ييسرها. ويزيد من أهمية الموضوع أن القلب الذي يتعرض للفتنة والزلازل حساس، سريع التغير، كثير التأثر، ما سمي قلبا إلا من تقلبه. وعملية البناء هذه أيضا مهمة، لأنه يترتب عليها الفوز والنجاح في الآخرة، ترتب عليها دخول الجنة، ترتب عليها النجاة من النار. قد أفلح من تزكى ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ولأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، لا بد أن يكون البنيان قويا. ولأن الوعد بالتثبيت من الله يحصل لمن اهتم بهذا الأمر، كان لا بد منه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.